يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما إنما توبت على الله. إنما التوبة على الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إنما التوبة إنما التوبة على الله يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وليست التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها Yeah.

فأعشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وإن أردتم استبدال زوج أتأخذونه مهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأم وأمهاتكم اللاتي وأخواتكم وأمهاتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم إِنَّهُ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن